بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 84 بعد 400، سورة الشورى. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: هذه أكبر منة أنعم الله بها على عباده، أن شرع لهم من الدين خير الأديان وأفضلها وأزكاها وأطهرها، دين الإسلام الذي شرعه الله تعالى للمصطفين المختارين من عباده، بل شرعه الله لخيار الخيار وصفوة الصفوة، وهم أولو العزم من المرسلين المذكورون في هذه الآية، أعلى الخلق درجة وأكملهم من كل وجه. إذن في هذه الآية الكريمة بيان المنة العظيمة في تشريع الدين. وليعلم كل أحد أن الأصل في العبادات المنع حتى يأتي الدليل عليها من الشرع، ولذلك لا يحق لأحد أن يحدث عبادة من العبادات، بل شرط قبول العمل الصالح إخلاص العمل لله تعالى وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية الكريمة تفسيرها: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. تأمل هذه الآيات الكريمات. أي سن الله لكم وبين أيها المسلمون ما وصى به نوحا أن يعمله، وما أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وذلك هو إقامة دين الإسلام الذي شرعه الله تعالى، وأن على الإنسان أن يطبقه من غير تحليف، من غير تحريف ولا غلو ولا تقصير في العمل به، مع الاجتماع عليه ونبذ التفرق والاختلاف فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي عظم وشق على المشركين ما تدعوهم إليه يا محمد من توحيد الله وطاعته وترك عبادة ما سواه. الله يجتبي إليه من يشاء، أي الله يصطفي ويختار لنفسه وولايته من أحب من عباده. وفي ذلك حث لكل أحد أن يهتم بالقرآن وأن يهتم بالسنة وأن يتفقه في دين الله وأن يدعو إلى الله تعالى. ويهدي إليه من ينيب، أي ويهدي الله إليه من يتوب من ذنوبه ويقبل على طاعة الله تعالى. ولذلك فإن الإنسان يكثر من التوبة ويكثر من العمل الصالح ويلجأ إلى ربه دواما. ثانيا، يقول ابن جزي: اتفق دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع جميع الأنبياء في أصول الاعتقادات، وذلك هو المراد هنا. ولذلك فسره بقوله: أن أقيم الدين، أي إقامة الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته والإيمان برسله وكتبه وبالدار الآخرة. وأما الأحكام الفروعية فاختلفت فيها الشرائع فليست تراد هنا، يعني المقصود هي الأصول. ولذلك هذه الأمور الفروعية كما يعني اختار هذا اللفظ ابن جزي، فربنا جل جلاله قد جعل لكل زمان ما يناسبها فيما يتعلق بها من أحكام بما أراده الله تعالى. ثم جاءت هذه الشريعة، شريعة الإسلام، لتصلح لكل زمان ومكان مع التيسير والرفق بالناس والرحمة بهم، فهي مناسبة لكل زمن. ثالثا، يقول البغوي: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. إذن قوله تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فيه نهي عن التفرقة في الدين، لأن التفرق سبب للهلاك، ولأن الاجتماع والألفة سبب للنجاة. فمعنى الآية إذن: ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه، واحرصوا على أن لا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا، وأن لا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكم. وما يقوم به بعض الناس من الانشغال بكثرة الردود، وبين الحينة والأخرى يخرجون ردا، الرد على فلان والرد على فلان، وهذه قد يدخل فيها الكثير من التكلفات، ففيها ضرر كبير جدا. أسأل الله أن يصلح الأحوال. رابعا، يقول القرطبي: أي عظم عليهم ما تدعوهم إليه من التوحيد ورفض الأوثان. قال قتادة: كبر على المشركين فاشتد عليهم شهادة أن لا إله إلا الله، وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله عز وجل إلا أن ينصرها ويعليها ويظهرها على من ناوأها. وذلك على الإنسان أن يعتز بدينه وأن يقوم به وأن لا يفرط في شيء من دين الله تعالى. وكلما ثبت الإنسان على دينه كان على الصراط أثبت. خامسا، يقول القرطبي: بغيا من بعضهم على بعض طلبا للرياسة، فليس تفرقهم لقصور في البيان والحجج، ولكن للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا. وذلك على الإنسان أن يقصد وجه الله وأن يعمل في كل شيء لله تعالى، فإذا أحسن الإنسان إخلاصه فهذا سيسدد في العمل الذي يقوم به، لأن الإخلاص يخلصك من الاختلاف ويخلصك من الخطأ. فعلى الإنسان أن يعالج الإخلاص في نفسه دواما. سادسا، يقول السعدي: لما أمر تعالى باجتماع المسلمين على دينهم ونهاهم عن التفرق أخبرهم: أنكم لا تغتروا بما أنزل الله عليكم من الكتاب، فإن أهل الكتاب لم يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموجب للاجتماع. إذن على الإنسان أن يعالج الإخلاص دواما، وأن يكون على الاتباع دواما، حتى يكون على الصراط المستقيم، ويتضرع الإنسان إلى ربه سائلا ربه الهداية. سابعا، يقول السعدي: ولم يقل: ولا تتبع دينهم، لأن حقيقة دينهم الذي شرعه الله لهم هو دين الرسل كلهم، ولكنهم لم يتبعوه، بل اتبعوا أهواءهم واتخذوا دينهم لهوا ولعبا. طبعا الهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه. وذلك الإنسان إما أن يكون على الحق متبعا للدين، وإما أن يكون الإنسان على هواه، ومن اتبع الهوى هوى. معاني الكلمات: فاطر، خالق، ومبدع. فربنا هو الخالق وهو المبدع وهو الذي بيده كل شيء، فعلى الإنسان أن يخضع إلى ربه دواما. يذرأكم فيه يكثركم بسبب التزويج، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى حينما سن هذه السنة التي تذكرنا بوحدانية الله سبحانه وتعالى وانفراده. مقاليد السماوات ملكها ومفاتيح خزائنها، فربنا بيده كل شيء، فعلى الإنسان أن يلجأ إلى ربه دواما. على الإنسان أن يلجأ إلى ربه دواما. ومن كلمات المعاصرين التي أعجبتني كثيرا قول الدكتور محمد الربيع وفقه الله: إن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك. الخزائن بيد الله تعالى وهي ملك لله تعالى على الحقيقة، وكل شيء بيده، فعلى الإنسان أن يعبد ربه وأن يتوكل عليه وأن يحسن الظن به. وكرامة النفس أغلى من الأثمان، ينبغي الإنسان أن لا يذل لأحد أبدا، إنما يجعل ذله وعبادته لله تعالى، فالعبادة غاية الذل لمن له غاية الإحسان. ويعمل الإنسان بكسبه وعمله لينال خبزته، فيكون قوله وفعله من صميميته، لا أنه يقول لأجل فلان أو يعمل لأجل فلان. يبسط يوسع ويقدر يضيق، وهذا من رحمة الله أن الله يبسط وأن الله يضيق رحمة، حتى الإنسان يلجأ إلى ربه، يتضرع إلى الله تعالى، يتفكر بالرجوع إلى الله تعالى، يتفكر دواما بأن الذي يغير الأحوال وبيده الأمور هو الله سبحانه وتعالى، حتى الإنسان يعيش بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة ربه ويخاف من عذاب ربه. يجتبي إليه، يصطفي لتوحيده ودينه. ينيب، يرجع إليه بالطاعة. مريب، موقع في الريبة والاختلاف المذموم. العمل بالآيات: أولا، ادعو صديقا أو قريبا إلى عبادة أو سنة أنت تعملها، فلذلك فادع واستقم كما أمرت. تأمل على أن الإنسان عليه أن يلجأ إلى ربه دواما. وقف عند هذه الآية: فلذلك فادعوا، أي فللدين الحق الذي شرعه الله لكم وأمركم بإقامته وعدم التفرق فيه، فادعوا الناس يا محمد. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للجميع. واستقم كما أمرت، أي واثبت على الدين الذي أمرك الله به، فاستمر على العمل به بلا زيادة ولا نقص ولا إفراط ولا تفريط، ولا تزغ عن ذلك. وربنا قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فتأمل أن الإنسان إذا لم يكن على الاستقامة سيميل يمنة ويسرى، فعلى الإنسان أن يسعى على السداد مجتهدا في ذلك، فإن لم يحصل على السداد فليقارب، فإن لم يفعل ذلك فإنه قد يطغى ويتجاوز الحد. وربنا قال: فاستقيموا إليه واستغفروه. وهنا ملمح مرة معنا على أن تحقيق الاستقامة التامة لا يتحقق فيستغفر الإنسان، ولذا جاءت عبادة الاستغفار عقب كثير من العبادات، حتى لا يخطر الإنسان وحتى يجبر الإنسان الخلل. ولذلك الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل آمنت بالله ثم استقم، ولا تتبع أهواءهم، أي ولا تتبع يا محمد أهواء أولئك المنحرفين عن الحق. ولذلك هذه الآية يجعلها الإنسان في مخيلته دواما حتى يكون عليها دواما، لأنك حيثما كنت احرص أن تكون على الاستقامة، والاستقامة خير من ألف كرامة. ثانيا، قل هذه العبارة اتباعا لأوامر الله سبحانه وتعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فما جاء التلقين به ينبغي على الإنسان أن يطبقه. ثانيا، انظر بدعة أو معصية انتشرت في من حولك وابتعد عنها وحذر منها، ولا تتبع أهواءهم. إذن على الإنسان أن يحذر الولوج في مواطن الخطر والخلل، وهي كثيرة أصبحت في أيدينا، يحذرها الإنسان غاية الحذر، بل على الإنسان أن يحذر منها وأن يبتعد عنها. التوجيهات: أولا، إثبات الصفات لله سبحانه ونفي مماثلته للمخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثانيا، ارضى بما قسم الله، فالذي يبسط الرزق ويقبضه هو الله وحده، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فعلى الإنسان أن يعلم أن الذي بيده الخير هو الله سبحانه وتعالى، والذي يدفع الشر هو الله سبحانه وتعالى، فيلجأ الإنسان إلى ربه دواما. ومهما حصل لك من أمر فعليك بالصبر والرضا والشكر، فاختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك. ثالثا، حسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الهداية من أسباب التيسير لها. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن ينيب إلى الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.